بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في رائعة أخرى من روائع الصديق رضي الله عنه. اليوم نحن في محطة أخرى من المحطات التي شهدت حدثا من الأحداث المتعلقة بسيرة أبي بكر، وهي منطقة حائل. قبل أن نذكر الأحداث المتعلقة بمنطقة حائل وما جرى في ذلك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، منطقة حائل بهذا الاسم يعتبر اسما جديدا، لأنه سميت بهذا الاسم لكونها تحول بين الجبلين أجا وسلمى. لكن إذا قرأنا في الكتب القديمة وجدنا أن البلدانيات تسمي هذه المنطقة بجبلي طيء، نسبة إلى قبيلة طيء التي استوطنت هذا المكان بعد انهيار سد مأرب. وطيء هو ابن أدد من قحطان، سمي بطيء لأنه كان يطوي الآبار، يعني يدفنها من الداخل، وقيل لأنه طوى الأرض تحركا وترحالا. جبل طي أو كما يسمى بجبلي أجا وسلمى، هذان الجبلان تحاك حولهما أسطورة مذكورة في كتب التاريخ والأدب ومعاجم البلدان. فيذكر أن رجلا يقال له أجا عشق امرأة يقال لها سلمى، ففر بها وكانت معهما امرأة يقال لها العوجاء أو العوجة، فلحقهما أهل سلمى حتى أدركوهما هنا في هذا المكان، فرموا أجا في المكان الذي يسمى اليوم بجبل أجا، ورموا سلمى في المكان الذي يسمى بسلمى، وكذلك العوجة. لكن من ينظر في حقيقة هذه القصة يجد أنها بعيدة عن الحقيقة، لا سيما وأن كثيرا من هذه الأسماء الموجودة في كتب معاجم البلدان لا يستند إلى دليل صريح واضح يمكن الاعتماد عليه في تسمية بعض الأماكن، لا سيما إذا كانت الأسماء قديمة جدا. يوجد جبلان يبعدان عن القصيم مسافة 220 أو 230 كيلو على الخارج من القصيم إلى المدينة، يقال لأحدهما عكاش والآخر طمية، عكاش بضم العين غير عكاش القريبة من حائل. والناس مختلفون في سبب التسمية بهذا الاسم، وإن كان الظاهر والله أعلم أن عكاشاً لوجود شجر ملتف مثل ما يقال في اللهجة الشعر العكش، وهي لغة عربية فصيحة. مما ذكره ياقوت الحموي في سبب تسمية هذين الجبلين بهذا الاسم أن عكاشاً أحب امرأة يقال لها طمية، فأراد أن يتزوجها فلم يمكن من ذلك، فلما كبر سنه ورق عظمه زوجوه، فقال الشاعر: تزوج عكاش طمية بعدما تأيم عكاش وكاد يموت. عندنا في البلد في الكويت هناك جبل مقارب للحدود الكويتية الشمالية يقال له جبل سنام، جبل مشهور. هذا الجبل جبل سنام من حيث الطبيعة الجغرافية، من حيث الشكل يشبه جبل طمية. فالناس يقولون عندنا في المثل إذا تخاصم رجلان يقولون زعلت سنام على طمية، فأسألوا بعضهم من كبار السن خاصة، أقول له: تعرف سنام من؟ تعرف طمية من؟ يعني لما سمي بهذا الاسم؟ فيقول لا. وأنا إلى غاية هذه اللحظة لا أعرف سبب تسمية سنان بهذا الاسم ولا طمية، وإن كان كثير من الناس هناك لا يعرفون أن طمية هو جبل موجود بين القصيم والمدينة. في هذا المكان حائل وما جاورها كانت تسكن قبيلة أسد، فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتد كثير من أهل هذه القبيلة ورفضوا أن يعطوا الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، حتى قال شاعرهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله مال أبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فهذا لعمر الله قاصمة الظهر. ثم خرج من بينهم رجل يقال له طليحة ابن خويلد الأسدي، فادعى النبوة وكثر أتباعه وقويت شوكته، ثم أتى طي عند هذين الجبلين، فقال أبو بكر لعدي بن حاتم رضي الله عنهما: يا عدي، أدرك قومك لا يفتننهم طليحة. فأتى عدي مسرعا وأقبل على قومه طي، وصار يحذرهم من مغبة مخالفة أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصيان أبي بكر رضي الله عنه. فقال قائل منهم: ماذا يريد منا أبا فصيل؟ يعنون البكر ولد الناقة، يستهزئون. فقال: أتقولون عن أبي بكر أبو الفصيل؟ والله إنه لأبو الفحول، وليرينكم الله ما سيصنع بكم أبو بكر. قوي أمر طليحة بن خويلد الأسدي وأراد أن يغزو بلاد العرب، فكان يزعم أن الملك ينزل عليه وقد أخبره بقرآنه أو لنقل خزعبلاته، وهي: والحمام اليمام والصرد الصوام، قد صبنا قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه منه هذا التعنت أرسل له جيشا بقيادة خالد بن الوليد وبمعاونة عدي بن حاتم رضي الله عنهما، حتى أتوا مكان هنا قريب من حائل يقال له بزاخة جنوب غرب حائل، والتقى الصفان، وكان طليحة في آخر الجيش وقد غطى رأسه ووجهه وهو يزعم أن الملك ينزل عليه. كان معه في الجيش رجل طاعن في السن يقال له عيينة بن حصن، فكان عيينة يقاتل ثم يرجع إليه فيقول له: ها يا طليحة، أنزل عليك الملك؟ وهو يقول: لا إلى الآن. قاتل عيينة ثم رد: ها أنزل عليك الملك؟ قال: إلى الآن. قاتل ثم رجع: أنزل عليك الملك؟ قال: نعم. قال: وماذا أوحى إليك؟ ينتظرون الوحي، الوحي الشيطاني. قال: إنه قد أوحى إلي إن لك روحا كروحاه وأمرا لن تنساه. قال: صدقت، والله ليأتينك أمر لن تنساه. فكان الأمر الذي لم ينسى، صارت الدائرة على جيش طليحة، ففر طليحة مع زوجه وأهله إلى الشام، ورجع قومه إلى المدينة وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. تاب بعد ذلك طليحة بن خويلد الأسدي، ثم رجع من الشام متوجها إلى مكة يريد العمرة، فمر بالمدينة فقال عمر لأبي بكر: إنها هنا طليحة. قال: لا حاجة لي به. ثم كلم عمر طليحة ولامه على قتل عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم وغيره من سادات المهاجرين والأنصار، فأنشد قائلا: ندمت على ما كان من قتل ثابت وعكاشة الغنمي ثم ابن معبدي، وأعظم من ذلك عندي مصيبة الرجوع عن الإسلام فعل التعمد، وتركي بلادي والحوادث جمة طريدا وقد ما كنت فيها غير مطردي، فهل يقبل الصديق أني مراجع ومعط بما عاهدت لست بملحدي. تاب وقبل الله توبته وأسلم وحسن إسلامه، لكن أبا بكر رفض أن يستعان بطليحة أو عمرو بن عدي كرب الزبيدي أو غيرهم ممن ارتد فأسلم فحسن إسلامه، رفض أن يستعان بهم في حروب الردة. فلما جاءت خلافة عمر استعان عمر بطليحة في جيش العراق مع سعد بن أبي وقاص، وكانت له الأيام المشهودة رضي الله عنه وأرضاه. هذه نبذ مما يتعلق بفتنة طليحة بن خويلد الأسدي والتي تم القضاء عليها هنا عند جبلي أجا وسلمى. للا نقاء آخر بإذن الله لنقف وإياكم فيه مع فتنة أخرى جرت قريبا من هنا، فتنة سجاح. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل